ولهذا يقول رحمه الله وجزاه الله خيرا: هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عنه القرآن. إلى إيش؟ من المرافق إلى الكعبين. واحفظ حدود الرب لا تتعدى، وكذاك لا تجنح إلى النقصان، لأن من تعداها فقد أفرط وغلع، ومن نقص فقد فرط وأهمل. فكن على حسب حدود الله عز وجل، لا تجاوز ولا تنقص. ثم قال: وانظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، تجده قد أبدى المراد، يعني مراد الرب عز وجل، وجاء بالتبيان صلى الله عليه وسلم، وقد بين البيان الكافي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. نعم. من هو الراوي الفوقاني؟ أبو هريرة، لأنه أنت أسلمت إليه فهو الفوقاني. الحديث: من استطاع منكم أن يطيل غرته، هذا موقوف على أبي هريرة، فيكون في علم المصطلح يكون من باب المدرج، لأنه لم يفصل بينه وبين النص النبوي. فأبو هريرة قال: لا من كيسي، فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. من هو الشيباني؟ أحمد. فقد شك أبو نعيم، نعيم المجمد، شك هل هذا من قول أبي هريرة أو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإطالة الغرة ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. صحيح. الغرات الوجوه ما يمكن إطالتها، وين يقول؟ هل يمكن؟ يعني لو قلنا التحجيل يمكن إطالته، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيل، التحجيل يمكن إطالته، لكن الغرات لا تمكن، لأنها الوجه، والوجه مهما أطلته فهو غر، ولا يمكن أن تتعدى. المهم أن المؤلف رحمه الله استدل لما رجحه في أصول الحديث، وهو أنه موقوف على أبي هريرة، والراوي عن أبي هريرة قد شك في رفعه، وبمقتضى اللغة العربية أن إطالة الغرات غير ممكن. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يقول قولا غير ممكن، لأنه معصوم من الخطأ. الذي غيره يمكن يقول قولا خطأ غير ممكن، أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا. نعم. إيش؟ بعض الناس يغسل بعض رأسه في الوضوء ويقول هذا إتماما لتعميم الوجه، لكن كثيرا ولا شيء، يعني شيء يسير بحيث لا يتيقن أنه غسل الوجه كله إلا بذلك. ويظن الصلاة هذه وجه. على كل حال الحمد لله الله هدد وجوهه، والوجه من منحنى الجبهة إلى أسفل، ومن الأذن إلى الأذن عرض. نعم. نعم. لكن الإشكال في جواب المسلم يقول نسيا موضع ثلية الإنسان. نعم. هل يفهم أن موضع ثلية هي الإرشاد؟ أي نعم، ثلية المعروف يعني حسب العرف. نعم. كيف؟ لا تحل القدم، حل القدم. ألم تعلم أن فيه من يلبس خفين من الذهب الآن؟ لا، لكل من توضأ، لكل من توضأ لما يجب الوضوء له ولما يسن له. نعم.

نعم. تبع الوشي. تبع الوشي. نعم. من غير تعرض. إيش نعم. إذا كان يتعارضان فلا بد من المرجح. إذا كان يتعارضان يحكم عليه المحكوم. إذا نعم. إيه يجب ما دام في احتمال وهذا وهذا. إلا أن يكون المرجح يمنع الثاني هذا شيء ثاني. سبب الوجوب أن كلام الله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى ويعلم ما يترتب عليه ويعلم لوازمه ويعلم أنه يحتمل معنيه إذا كان صالحا له ما حمل عليه وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة.